إذا عندكم شيء من الإشكالات يتقدموا فيه، إذا في شيء صورة ما هي واضحة، عبارة ما هي واضحة، نجعل إن شاء الله وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، أما اصطلاحا فهو قصد الصعيد الطيب، لاستعمال مخصوص في أسباب مخصوصة أو لأسباب مخصوصة. يقول رحمه الله تعالى: يصح بشروط ثمانية. وسبق أن قلنا أن تعداد الشروط أو الأركان أو الواجبات هذا ثبت عند أهل العلم أو عند من يذكر مثل هذا بالاستقراء والتتبع. لو يجينا رجل وهذا ورد وسيرد، يأتي رجل يقول إيش الآن قول المؤلف شروطه ثمانية، وش الدليل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال شروط الثمانية؟ نقول لا، ولكن بالاستقراء والتتبع وجدوا أن وجد المؤلف وغيره من موافقة أن ثمانية، فلأجل هذا. وهذا ما فيه مشاحة، هذا من باب تقريب العلم، كما أن أهل العلم يؤلفون إيش كتاب الطهارة ويذكرون حديث الطهارة، كتاب الصلاة ويذكرون حديث الصلاة. ولو قلنا ولو التزمت هذا لفسد عليك شيء كثير من باب العلم. التوحيد كيف قسمت إلى ثلاثة أقسام؟ بالاستقراء والتتبع وغيره من. قال: النية والإسلام والعقل والتمييز. هذه أول أربعة شروط: النية وهي القصد، والإسلام والعقل والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار. يعني الاستنجاء والاستجمار عند إيش؟ عند قضاء الحاجة. السادس يعني من شروط التيمم: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. وهذا على المشهور من مذهب الحنابلة أن دخول الوقت شرط لصحة التيمم. فلو تيممت قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس وأردت أن تصلي، يقول لا، لازم تتيمم مرة أخرى. وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل، لأن التيمم يقوم مقام الطهارة أو هو الطهارة ويقوم مقام الماء، فما دام أنه يقوم مقام الماء فهو يأخذ جميع أحكامه. وفي الحقيقة يعني هذا مما يعني جعل دليل الطالب أن فيه يعني إيضاحات لو لم تذكر لكان أحسن، لأن هذا متن. مثلا قول السادس دخول الوقت، المفروض أنه يقصر على هذا، لكن قوله فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقت، هذا كأن الشرح للعبارة السابقة. ومعلوم أن المتن يكون بعبارة مقتضبة، كلما قصر المؤلف على أقصر عبارة كان إيش دليل على إيش قوة ضبطه. لكن هذا لا يفوت على المؤلف قوة الضبط، لكن إيش ما يحتاجه كوضع متن. قال: ولا نافلة وقت نهي. كذلك لو أنه بعد العصر أراد أن يصلي ركعتين وتيمم وأراد أن يصلي، نقول تيممك لا يصح وعليه لا تصح صلاتك. السابع من شروط التيمم: تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لعطشان من آدم أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، مرادهم بضيق الوقت ضيق وقت صلاة ضيق وقت المختارة، لأن الأوقات عندهم على وقتين، وقت مختار ووقت ضرورة، فهو لا يريد إيش وقت الضرورة، ضيق وقت الضرورة، لا ضيق وقت المختار. قال أو علم أن النوبة، النوبة يعني عندنا نسميه حنا إيش الدور، يعني دورك ما يجيك إلا بعد دخول ضيق الوقت. قال لا تصل إليه إلا بعد خروجه، الضمير في خروجه عائد إلى إيش الوقت المختار، في قوله وقد ضاق الوقت، الوقت يقصد به الوقت المختار والضمير عائد إلى الوقت المختار. قال عدل إلى التيمم وغيره لا، يعني إيش غير المسافر، بمعنى أن لو إنسان مقيم جاء على الماء وعلم أن الوقت ما يصله إلا بعد خروج الوقت المختار، يقول لا تيمم، اجلس انتظر دورك. قال ولو فاته الوقت. قال ومن في الوقت، عليكم السلام، ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. يقول ومن في الوقت، يعني من هو في الوقت أراق الماء، معه ماء، كب الماء، نقول كبك لهذا الماء، إراقتك لهذا الماء حرام، تأثم عليه، لأنك في الوقت وليس عندك غيره للتيمم للصلاة، ففعله محرم، لكنه إن صلى بتيمم صلاة صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. قال أو مر به، مر على ماء أمكنه الوضوء وفرط ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، يعني إن وجد ماء لكنه إيش محدث عليه حدث، والحدث كما قلنا لكم في الماضي أنه إيش أمر معنوي يلحق البدن يمنع مما تجب له الطهارة كالصلاة، هو قال عليه حدث وبدنه عليه نجاسة محتاج أنه يغسل وثوبه عليه نجاسة، إيش يقدم؟ هذا مراده بهذا المسألة. وإن وجد محدث حدثه ببدنه وثوبه نجاسة ماء، هذا الماء يقول لا يكفي، يعني لا يكفي لغسل هذه الأشياء كلها، وجب غسل ثوبه، يعني يقدم غسل الثوب لأنه يواري به سوءته، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، لأن البدن ممكن تطهيره بالتراب. قال ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم، لأن الحدث له إيش بدل، ويصح التيمم لكل حدث، يعني سواء كان حدث إيش أصغر أو أكبر، وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. ويصح التيمم لكل حدث، يصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، يعني يخفف النجاسة بما استطاع، ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة، يعني ويصح التيمم للنجاسة، هذا على المذهب، يعني إنه إيش الإنسان عليه نجاسة على بدنه بعد ما يخففها ما استطاع يتيمم لها، والصحيح أنه لا تيمم إيش إلا للحدث الأصغر أو الأكبر فيما يجب. انتبهوا لهذه، التيمم لا يكون إلا لحدث أصغر أو أكبر إذا يجب. وش معنى هذا؟ يعني معناها أن الإنسان لو كان عليه حدث أكبر جنابة يجب التطهير لها ولا ما يجب؟ يجب، يصح أنك تيمم لها. لكن إذا كان يريد أن يغتسل غسل مستحب للإحرام، هل يسن له أن يتيمم لأجل هذا الغسل؟ الصحيح أنه ما يسن، لكن المشهور من المذهب أنه يسن له. قال فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، معنى أنه لا بد إيش أنه يخففها ما استطاع ثم يتيمم. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان عايش عليه حدثان أصغر وأكبر وهو يستطيع أن يستعمل إيش الماء لحدثه الأصغر دون الأكبر، وهذا يحصل، يكون إنسان في برية عنده ماء لكن الماء هذا ما يستطيع أن يدفيه، لكن على بروته يستطيع أن يستخدمه لأطرافه وهو عليه جنابه، نقول تيمم لرفع الحدث الأكبر ثم توضأ لأطرافك للحدث الأصغر، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. قال الثامن، يعني من هذه الشروط، أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق. قوله أن يكون بتراب لقوله إيش صعيدا، والصعيد هو وجه الأرض. مباح لقوله إيش طيبا، صعيدا طيبا. ولا شك أن غير المباح لا يكون طيب، ومثلها النجس. لكن الصحيح في الكلام في إيش في المباح أنه لو لم يكن مباحا الصحيح أنه يرفع الحدث مع الإثم. وش معنى يعني غير مباح؟ يعني مغصوب، إنسان في أرضه غاصبها وتيمم، نقول هو عليه إثم الغصب لكن الحدث يرتفع. و تصحيح هذا القول، لأننا نقول أن الغصب جهة منفكة، وما دام أنها جهة منفكة فلا تعلق فيها في صحة العبادة، فالغصب منهي ومحرم سواء للعبادة أو غير العبادة. قال غير محترق، هذا على المذهب، والصحيح عدم اشتراط الاحتراق. قال له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. يقول فإن لم يجد، يعني إن لم يجد التراب، قال صلى الفرض فقط، يعني إذا كان يسمى هذه المسألة تسمى إيش مسألة فاقد الطهورين. فإن لم يجد يعني الماء التراب، لأن الماء أصلا هو ما عدا للتراب إلا عنده إيش فقد الماء. فقد الماء، قال فإن لم يجد يعني التراب الذي فيه الشروط السابقة، قال صلى الفرض. هذا المذهب، يعني فاقد الطهورين على المذهب ما يصلي إلا الفريضة، وفاقد الطهورين إما لفقده يعني إن فاقد لهما أصلا أو لعجزه عن استعمالهما. مثال ذلك نسأل الله العافية المحترق، المحترق يطلونه كله بكريمات ما يستطيع أن لا يستخدم لا ماء ولا تراب، يقول هذا حكم فاقد الطهورين. على المشهور من المذهب يقول ما يصلي إلا الفريضة، يعني ما يصلي النافلة. طيب الفريضة، قالوا الفريضة إذا صلاها لا يقتصر على المجزئ في الصلاة. وش المجزئ في الصلاة؟ يعني لا تفعل أي شيء سنة مسنون. مثال ذلك يأتي إن شاء الله في باب الصلاة لكن نشرحها هنا. مثال ذلك المجزئ في الصلاة يقولون يكبر تكبيرة الإحرام، ما يقول دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح سنة ما يقوله. لا يبسمل ولا يستعيد ويقرأ الفاتحة، وإذا قرأ الفاتحة يركع ما يقرأ السورة التي بعدها لأنها سنة، وإذا ركع قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة لأن هذا الواجب، هذا أقل الواجب، ما يزيد لأن الزيادة السنة. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ما يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يقول لأن هذا الزيادة السنة. يكبر للسجود يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ما يزيد لا دعاء ولا غيره لأن هذا السنة. الله أكبر ربي اغفر لي مرة واحدة، الله أكبر يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ثم يرفع ويفعل هذا في كل صلاته. التشهد التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله. هذا يقول أقل الإجزاء في الصلاة، ويستشهدون بهذا، يستشهدون لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني لما دخل وهو يخطب قال صلي ركعتين وتجوز بهما، يعني كايش اقتصر على ما يجزئك ولا تزد على ذلك. هذا وجه استدلالهم. والصحيح أنه لا، إنسان ما دام أنه فاقد للطهورين لعجزه عن استعمالهما فإنه يصلي على حاله كما هي صلاة المعهودة وله أن يتنفل. وهذا يعني ينفعك، يعني قول صلى الله عليه وسلم وتجوز بهما لسليك، يعني اكتفي بالذي يجزئ، وهذا ينفعك في بعض الأحوال. مرات الإنسان يطرأ عليه الطارئ هو في الصلاة أنه يقتصر على الجائز، والجائز ما ذكرنا لك مثاله، لو إنسان بعد كذلك كبر تكبيرة الإحرام وبعد ما قام للركعة الثانية وقيمت الصلاة لازم أن يخفف صلاته فيفعل مثل هذا. قال ولا إعادة، يعني إذا صلى وهو على هذه الحال. قال فصل وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا، يعني إيش مثل الوضوء. وفروضه أي التيمم خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين، يعني لا يكتفي بمسح يد واحدة، إلى الكوعين، والكوع هو مفصل الكف من الذراع، مفصل إيش الكف من الذراع، وهو ما يلي الإبهام من الذراع، انتبهوا لهذا. قال الثالث يعني من الفروض الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. يعني مثال ذلك إنسان يجتمع على المذهب وضوء وتيمم، وهذا على المذهب، لكن على القول الصحيح أن ما تجتمع الطهارتين يكتفي بواحدة، لكن على المذهب إذا اجتمعت عليه طهارتين فإنه يتيمم عند بلوغ هذا العضو. مثال ذلك إنسان فيه جرح في يده ومخيط وملفوف يده اليسرى، نقول توضأ فاغسل كفيك تمضمض واستنشق واغسل وجهك واغسل يدك اليمنى، الآن وصلت يدك اليسرى تيمم لأنك بلغت هذا الموضع، ثم امسح راسك وذنيك واغسل رجليك لقوله إيش. فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. فلو أنه توضأ بعد ما توضأ منشف وتيمم يقول ما يصح. الرابع الموالاة، فيلزم أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الموالاة قال فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني معنى إيش؟ التيمم ذكر من شروطه دخول الوقت، يعني إذا خرج الوقت ينتقض وضوءه، ينتقض تيممه، فإذا انتقض تيممه كذلك انتقض إيش وضوءه، لأنه يحتاج إلى تيمم عند هذا. قال الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، هذا على قول إيش على قول المذهب أن إيش؟ أن النجاسة تتيمم لها. قال فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما يعني جميعا أجزأ بخلاف لو نوى واحد منهم. قال ومبطلاته أي التيمم خمسة. ما أبطل الوضوء، كل ما أبطل الوضوء من مبطلات الوضوء التي مضت نواقض الوضوء. قال ووجود الماء وخروج الوقت، إذا وجد الماء بطل التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وكذلك لما جاء بماء ورجل في القوم عليه جنابة دفع له قربة فقال أفضها على جسدك أو على بدنك. قال وخروج الوقت، خروج الوقت عندهم ناقض للتيمم. قال وزوال المبيح له إذا كان مثلا عذر مرض. قال وخلع ما مسح عليه إذا كان إيش؟ إذا كان يمسح على عمامة أو جبيرة أو خف. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت إذا كان في الصلاة، وإن انتقضت لم تجب الإعادة، وإذا انقضت لم تجب الإعادة. إنسان وهو في الصلاة متيمم وصلى، أثناء الصلاة قال وصل الماء تبطل صلاته، لكن بعد ما سلم قال وصل الماء وهو في الوقت توه، نقول ما يعيد. قال وصفته يعني صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه، ما هو بيده، بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، والصحيح عدم اشتراط ذلك. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، يعني هكذا يفرج أصابعه ويضرب الأرض ضربة. وقول الاحتياط ثنتين على اعتماد تصحيح رواية إيش الثنتين، والصحيح أنه ما يصح بالثنتين شيء. ضرب، قال فيمسح بباطن أصابعه وجهه هكذا، هذا باطن الأصابع يمسح بهما وجهه، راحتي هذه يمسح بهما إيش كفيه هكذا. قال ويسن لمن يريد لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، هذا لما قلنا لكم في أول الكلام أن المقصود بالوقت الوقت المختار. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لأنهم عندهم أن التيمم مبيح وليس رافع، انتبهوا لهذا. المذهب عندهم أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. طيب ربما يقول قال إيش الثمرة في هذا؟ الثمرة اختلاف مسائل كثيرة. إذا قلنا أنه رافع للحدث يصح أنك تبقى عليه ما لم ينتقض وضوءك، فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا التيمم. وإذا قلنا مبيح مجرد أنه يبيح لك هذا الصلاة، وإذا قلنا أنه رافع تتيمم لنافلة وتصلي بها فريضة، وإذا قلنا أنه مبيح ما تتيمم إذا تيممت للنفل لا تصلي به الفريضة. والصحيح أنه رافع لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم، وفي لفظ قال وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وضوء وطهور وبين قوله إيش وضوء وطهور وطهور. لو قال وضوء لقلنا صح أنه مبيح، لكن قال إيش وضوء يعني أنه هو فيه الوضاعة وفيه الطهارة. قال باب إزالة النجاسة. والمقصود بزالة النجاسة النجاسة إيش؟ الطارئة، أو ما حكم أنه نجاسة حكمية ليست النجاسة العينية. قال يشترط لكل متنجس 7 غسلات، هذا المشهور من المذهب، كل نجاسة تغسلها 7 غسلات. وقعت عليك نجاسة لو طهرت من أول غسلة، لا لازم 7 غسلات. يستدلون بحديث عن ابن عمر أنه قال إيش؟ اغسلوا الأنجاس 7، لكن هذا الحديث ما يصح بهذا اللفظ. والصحيح أن متى ارتفعت أجزأ، سواء أقل من 7 أو أكثر. قال وأن تكون، أو عندكم إيش؟ أن يكون، ها؟ ها؟ يكون ولا تكون؟ وأن يكون، وأن يكون إحداها بتراب طاهر. عندكم طاهر ولا طهور؟ طاهر. أنا نسخت من ابن عقيل فريابي، لا من عنده نسخة الشيخ ابن عثيمي، أو قصدي ابن جراح، لا غير، لا لا ما هي بنسخته، فيها النسخة الصغيرة. اي لا لا طاهر اضربوا عليها، ما هي بصحيح. اي نعم، ها طاهر، اي طاهر، لا لا طهور فقط، اضربوا على طاهر، اي طهور. قال وان يكون احداها بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير، يعني ايش؟ في النجاسة فقط الكلب أو الخنزير. قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها، أو ريحها أو هما عجزا. يقول النجاسة لابد أن يرتفع منها إيش؟ الطعم. أما اللون والرائحة فهذا إيش؟ يعفى عنها عند العجز. والرائحة أخف يعني التغيرات، يعني إيش معنى ذلك؟ أن لو كان إنسان عليه نجاسة وقعت على يده على شيء ذهب بعينها، يعني الطعم ذهب لكن فيها لون، نقول إن استطعت أن تذهب اللون أحسن، لكن الرائحة نقول الرائحة ما تضر. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه. وش هو النضح؟ قال وهو غمره بالماء. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض، هذا مثل مرات يصير أحواض كبار، شو أنت بتغسلها؟ طريقة تطهيرها قال وتطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بماء، ما تنجست بيابس. قال ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، إذا ذهب اللون والريح يكفي هذا التطهير. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. طيب ربما يقول قال ذهب كل شيء، نقول غير، الاستحالة غير، ومجرد انك تسلط عليها الشمس او مهب الريح هذا غير، هذا مهب الريح والتجفيف والشمس ليس التطهير، الا اذا استحالت وذهبت وتحولت الى عين اخرى. قال ولا النجاسة بالنار. والصحيح ان كل نجاسة إذا استحالت وتحولت إلى شيء آخر فإنها تطهر. مثاله لو نسأل الله كلب سقط في مملحة، ومعروف أن الملح مادة قوية تحلل، تحلل هذا الكلب وأصبح ملح، على المذهب ما ما ما ما يطهر، لكن الصحيح أنه يطهر، أن الاستحالة تطهر. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا. الخمرة على المذهب إيش؟ نجسة. يقول تطهر بإنائها. بإنائها إشارة إلى إيش؟ أنك لا تنقلها إلى إناء آخر. إذا نقلتها إلى إناء آخر لو طهرت يقول ما تطهر، لأن هذه طهرت بمعالجة، وهذا ما يسمى تطهير لها. الخمر خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقلبت خلا طهرت. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. مرات يحصل هذا في ثوبك أو بقعة في الأرض، تقول والله ما أدري النجاسة هنا، بس ما أدري هنا ولا، نقول اغسل البقعة اللي تستيقن أنها أن عمت الغسل. قال فصل: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس. هذا هو ضابط النجاسة عند المذهب، امسكوا هذا. النجس عند المذهب كل مسكر مائع، هذا نجس. والحشيشة فقط من اليابسات لأنها مسكرة. قال وما لا يؤكل، كل شيء ما يؤكل لحمه من طير أو بهيمة، وش هو؟ يقول فوق الهرة خلقة، يعني حجمه فوق الهرة خلقة، هذا نجس. قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع. لو يعني عندنا أشياء مسكرة غير مائعة. قال فطاهر، وكل ميتة، وكل ميتة نجسة، نعم، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي. كل ميتة نجسة، حتى ما يؤكل لحمة، نقول حتى ما يؤكل، إذا ماتت انعجة حتف نفسها يعني، أو ماتت بغير إيش ذكاة شرعية تكون نجسة، إلا الآدمي. قال والسمك والجراد، وحلت لنا ميتتان السمك والجراد. قال وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. يقول وما لا نفس له سائلة، وش معنى ما لا نفس سائلة؟ يقول ما لا نفس له سائلة يعني ليس له عروق يمشي فيها الدم، فيه دم لكنه ايش؟ ما فيه عروق، هذا يسمونه ايش؟ ما لا نفس له سائلة. قال وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة شف، ما أكل لحمه يعني أي شيء يؤكل لحمه، دجاج، الغنم، الإبل، البقر، أي شيء يؤكل لحمه. يقول ولم يكن أكثر علفه النجاسة، بمعنى أنه لو كان أكثر علفه النجاسة يكون نجس. يعني بعض البهائم مثل بعض الطيور تغذى على النجاسة، على ايش؟ ما هو يعني ما النجاسة، اما انها تأكل شيء نجس او انها يجيبون لها ايش؟ ميتات، اشياء ميتة ويطحنونها ويجعلونها اعلاف. يقول فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. وما لا يؤكل فنجس، الشيء اللي ما يؤكل لحمه نجس، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. إلا مني الآدمي طاهر، لأنه منه يتكون الإنسان، ولبنه، لبنه طاهر، لو وجد فيه ضرع، في ضرعه لبن وحلب وإن كان ميتة طاهر. ولهذا يعني شف الفائدة هذه، ولبنه طاهر يستدل به على إيش؟ على صحة أكل الأجبان التي فيها أنفحة، لأن بعض الناس تحرج من الأجباء وقال هذه الأجباء يعني من أصل يعني كون اللبن هذا جبا يضيفون له أنفحة، الأنفحة تستخرج من إيش؟ من يعني الحيوانات تقتل ويصير الأنفحة في يعني هو ما يجتمع في معدة الصغير من البهائم ويجعلون منها أقراص كثيرة يجعلونها. فنقول إذا فيه لبن في ميتة فإنه يشرب ولا بأس بذلك. قال والقيح والدم والصديد نجس. القيح إيش هو؟ القيح اللي يسمونه الناس الوعي، تعرفون الوعي يكون مرات في بعض الحبات رأسها أبيض، هذا اللي لونه بيج هذا يسمى إيش؟ هذا هو القيح. الصديد هو الماء الذي يتبع هذا القيح قبل خروج الدم، والدم معروف. هذه الأشياء نجسة، لكن قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض. قال إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، مفهوم أنه إذا كان من حيوان نجس. قال ولو من دم حائض أو نفسا، يعني إذا كان يسير، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض أو نفسا، يعني كذلك نجس. ويضم يسير مفترق بثوب لا أكثر، يعني إذا كان ثوبك واحد وعندك فيه نقطة هنا يسيرة وهنا يسير وهنا يسير، لكن إذا جمعته صار كثير يكون هذا كثير. قال وذلك قال بثوب لا أكثر. قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر، لابد أن تيقن نجاسته. قال ولو أكل هر أو نحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه، يعني وهو فضلة طعامه، هذا تفسير ليش السؤر. قال باب الحيض، لا حيض قبل تمام 9 سنين، هذا على المذهب. البنت قبل 9 سنوات هجرية، قبل 9 سنوات هجرية إذا رأت الدم هذا ليس إيش دم حيض. قال ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل ما يعد حيض، وأقل الحيض يوم وليلة، هذا على المذهب، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره لأنها ربما تطهر شيء كثير، تطهر 5 شهور 6 شهور بعدين يجي الدورة. قال ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج والطلاق يحرم، والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والمرور فيه إن خافت تلويثه، يعني المرور بالمسجد فيه الضمير عائد إلى المسجد. قال ويجب ويوجب، نعم ويوجب يعني الحيض، الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا. والتحريم، يقول ويوجب يعني الحيض إذا حاضت المرأة يوجب عليها الحيض إيش؟ الغسل إذا طهرت، إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل، ويوجب عليها الحيض البلوغ أن نعرف أن هذه بلغت، ويوجب الكفارة إذا وطئ الرجل المرأة في زمن الحيض تجب عليها كفارة، إما دينار أو نصف دينار على التخير ذهب، ما هو بدينارنا الآن، لا دينار ذهب. قال ولو مكرها، يعني لو أن حصل الوط بالإكراه أو ناسيا أو جاهلا. قال والتحريم، وش معنى التحريم؟ ها؟ تحريم الوط. لا، التحريم إنه إيش؟ خلاص ما عاد يعني تسلم عليها، خلاص صير حرام إذا ما هي يعني قريبة منك، ما بينك وبينها نسب أو رضاعة أو غيره، تصير حرام. قال وهي دينار أو نصفه على التخير، يعني الكفارة. قال وكذا هي إن طاوعت، يعني يتجب عليها الكفارة إن طاوعت، ولا يباح بعد انقضائه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق. يعني انقطاعه، نعم، ولا يباح بعد انقطاعه أي الحيض وقبل غسلها. انقطع الحيض، انتهى زمن الحيض، لكن ما اغتسلت، هل يجوز أن تصلي؟ ما يجوز. هل يجوز أن تقرأ القرآن؟ ما يجوز. هل يجوز أنك تطأها؟ ما يجوز. وش اللي يجوز؟ قال الصوم والطلاق، أنه يصح صومه، ولذلك يصح للمرأة إذا طهرت قبل الفجر بيسير ولم تغتسل إلا بعد الفجر صح. قال واللبث بوضوء في المسجد، يعني إيش؟ إذا كانت تبي تذهب إلى المسجد وهي الآن طهرت لكنها ما اغتسلت، نقول إذا توضأت لا بأس. قال وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، وتقضي الحائض والنفس الصوم للصلاة. فصل. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة، وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن حدثها دائم. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، استطلاق بطنه أو غيره أو ريح. قال ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة، هذا على المذهب، يقول المستحاضة يحرم وطؤها، والصحيح عدم حرمة ذلك. والنفس لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. يعني إيش؟ أن المرأة لا تكون دمها نفاس إلا إذا نزل منها ما تبين فيه إيش؟ خلق الإنسان. وهذا يعطيك حكم أن المرأة إذا أسقطت قبل تبين خلق الإنسان ما يكون نفاس. يجيك واحد يسألك يقول عندنا امرأة سقطت ونزل عليها دم، وش تسوي؟ تصلي ولا ما تصلي؟ تقول اللي نزل تبين في خلق الإنسان أو لا؟ إذا قال لك ما تبين، نقول لك خلاص معلش، تغتسل وتصلي ويجب عليها كل ما يجب على الطاهرات. وإذا قال لك لا تبين في خلق الإنسان لكن ما نفخ فيها الروح، وتبين خلق الإنسان يكون بعد إيش؟ 40 الثالثة، يعني بعد 81 يوم، لأن الله عز وجل قال إيش؟ مضغة مخلقة وغير مخلقة ممكن يتبين، فإذا تبين فيه خلق الإنسان فإن النازل يكون له حكم النفاس. قال وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر. يجد دم مستمر 20 يوم وبعقبة يتوقف 2 أو 3 بعدين ينزل، نقول الأيام هذه اللي توقف يعتبر طهر، يجب عليها أن تصلي فيها. قال لكن يكره وطؤها فيه على المذهب. قال ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول، أول مدة النفاس من الأول، مثلا وضعت اليوم عقب 2 نزلت الثاني، نقول النفاس بادي من الأول. وهل هذا يمكن؟ يقول لي ممكن لكنه نادر أو قليل. قال فلو كان بينهما 40 يوما وضعت هذا بعد 40 يوم نزلت الثاني. قال فلا نفاس للثاني ولا وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض. قال ويجوز للرجل شرب دواء يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. نقرأ شوي ولا يكفي؟ ها؟ ما أدري أنتو يكفي؟ لا نقرأ شيء. نقرأ؟ طيب أنا ما عندي بس أنا خاف إني أعطيك. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من كفارة. إيه نعم، لأن أحكام الحائض وأحكام النفس واحدة. باب الأذان والإقامة. وهما أي الأذان والإقامة فرض، فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. يعني إيش؟ على الرجال الأحرار الحاضرين في مكان مستقرين فيه الأذان والإقامة. ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. وأن يكون يعني الأذان من واحد بنية منه. يعني إيش؟ أن يكون يعني الأذان يكون من واحد، ما هو بالأذان والإقامة يكون من واحد. ما يصح إن واحد يأذن نص الأذان يجي واحد يكمل باقي الأذان. وهذا أذكر فيه سبحان الله حدث حصل وحنا عند الشيخ محمد يوم الجمعة. أذن المؤذن، لما بلغ أشهد أن محمد رسول الله سقط مغشي عليه، والشيخ جالس على المنبر يخطب، فجاء واحد آخر يبي يكمل الأذان. قال الشيخ أعد الأذان من الأول. هذا يعني مثل ما يقول دليل على اختيار الشيخ المذهب. قال وأن يكون من واحد بنية منه، وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. العدالة إذا أطلقت عند أهل العلم المراد بها إيش؟ الذي لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. العدالة إذا أطلقت عند أهل العلم فالمراد بها من لا يفعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا، لأن الأذان لا بد أن ينطق. قال عدلا ولو ظاهرا، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر خاصة، فيصح بعد نصف الليل. طيب أذان الجمعة الأول مثله؟ ها؟ لا ما هو مثله، لأن أذان الجمعة الأول هو في الوقت، لأن وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصر، هذا كله وقت الجمعة. فلو أذن بعد ارتفاع الشمس قيد رمح الأول وما أذن الثاني إلا بعد عند المنبر صح. قال فيصح بعد نصف الليل أي أذان الفجر. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذي لحاضر، ما لم يؤذن لحاضر. رفع الصوت يجيك واحد يقول لك اذكر لي أركان الأذان، على المذهب تقول له أركان الأذان ركن واحد رفع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن زيد بن عبد ربه بالأذان قال علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. قال ويسن كونه صيتا، صيتا يعني صوته عالي، أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته، يعني إقامته مكروهة. ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، يسن إيش الأذان أول الوقت والترسل فيه يعني التمهل، وأن يكون على علو رافع وجهه جاعل سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، يعني يحتاج إلى زوال القدم، بمعنى أنه يجعل قدميه للقبلة، وأن يقول بعد حي على أذان الفجر يعني بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب، يعني هذا يسمى التثويب، والإقامة تسمى التثويب، ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد. وهذا إيش اللي ما يعرف فالمذهب يقول هذا فيه تناقض بين كلام المؤلف، كيف يقول أنه ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد، وهنا يقول إيش ويكره إلى أن قال وأن يكون من واحد، نقول هذاك في إيش في الأذان وحده والإقامة وحدها، أما هنا أن يجتمع بينهما. قال ما لم يشق، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، ويسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله. هذا المذهب، المذهب إيش أنك تتابع المؤذن وتتابع إيش المقيم، وهذا فيه خلاف إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي التثويب يعني حي الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، والصحيح أنه يقول حي الصلاة خير من النوم، وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامه، والصحيح أنه يقول إيش قد قامت الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أو إذا فرغ، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو هنا وعند الإقامة، ما فيه أنك لا تخلف الميعاد لأنه يختارون ضعفها. قال ويحرم بعد الأذان والخروج من ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. باب شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. يقولون العقل والتمييز شرط لكل العبادات إلا عبادتين: الزكاة والحج، والعمرة تلحق بالحج. الزكاة تجب حتى في مال المجنون، والحج يصح من إيش الصغير. الخامس قال وكذا الطهارة مع القدرة. الخامس دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. وش معنى سوى ظل الزوال؟ الآن كل زوال له ظل، والظل هذا يختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن في زمن، من زمن إلى زمن. الآن لو عندنا مثلا شاخص عمود، فالكويت ظل الزوال بالنسبة له غير البلد الآخر، لأن هذا مثل ما يقولون عاد يعني جغرافيا الشمس إذا كانت تمر على هذا الشخص عمودية ولا مائلة. في الكويت حنا مثل ما يقولون نبعد عن خط الاستواء، فالشمس ما تمر فوق رؤوسنا، تمر تأخذ جهة إيش الجنوب، لكنها في الشتاء تكون أبعد فتجد إيش الظل طويل شوي، في الصيف تجد أن الظل أقل. وهذا شاهده عندكم مثلا في الصيف، شوف كم الفيئة تصير قصيرة جدا، هذا هو يسمى إيش هذا ظل الزوال. هذا لا تحسبه ولا احسبه إضافي على ظل الشخص. مثلا إذا وضعت شخص طوله متر وظل الزوال للشخص هذا ممكن يعني 30 سنتي، يعني دخول وقت العصر أو انتهاء وقت الظهر، إذا صار طول الظل هذا كم؟ متر وثلاثين سنتي، متر اللي هو طول الشخص والثلاثين سنتي طول إيش؟ ظل الزوال. وطبعا الظل هذا ما هو مستقيم، يعني لا تقول حتى في الشتاء تبي تقول لا، في الشتاء يزيد الظل الزوال لأن الشمس تبعد. وإذا كنتم انظروا شروق الشمس في الصيف تجد أنها تشرق من هناك، في الشتاء تجد أنها تشرق من هنا، لأن في الصيف كم تشرق؟ تشرق مثلا الساعة 5، في الشتاء تشرق الساعة 7، وما يمكن الساعة 5 في الساعة 7 الشمس هنا. قال: ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. يعني أن فادنا رحمه الله أن إيش؟ العصر له وقتان، وقت ضرورة ووقت إيش؟ نعم، اختيار. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر وهي الحمرة، ثم يليه الوقت المختار للعشاء، يعني أن فادنا أن العشاء في وقت مختار ضرورة إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحرم تأخير ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، والصلاة أول وقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، الفائتة لابد فيها من الترتيب، ولا يصح النفل المطلق إذن، ويسقط الترتيب في حالته، الترتيب يسقط في حالته. الحالة الأولى النسيان، إنسان استيقظ والناس يصلون العصر، جاء وقال خلنا نصلي وياهم العصر وعقب أصلي الظهر، نقول ما يصح، لأن الترتيب واجب، لازم تصلي الظهر وتصلي العصر. وش العمل؟ نقول ادخل معهم بنية العصر على الصحيح، طبعا خلاف المذهب، بنية الظهر وهم يصلون العصر ثم صلى، لكن يسقط هذا الترتيب في حالتين. الحالة الأولى النسيان، مثال ذلك إنسان صلى العصر، يوم صلى العصر أو استيقظ من النوم وجاء ودق الناس يصلون العصر، وهو يدري شايف الساعة أن الساعة 3:30، دخل معهم على أنه بيصلي العصر، يوم صلى العصر وخلص ذكر أنه ما صلى الظهر، ما نقول صلى الظهر وعقب عيد العصر عشان الترتيب، نقول لأنه أدى العصر وهو ناسن الظهر، واضح المسألة؟ طيب الحالة الثانية يقولون ضيق الوقت ولو للمختارة، إنسان استيقظ آخر وقت العصر ولو للمختارة كما يقول المذهب، قبل غروب الشمس بخمس دقائق، قال أنا الحين اللي صليت الظهر دخل غربت الشمس ودخل وقت العصر المغرب، فيكون إيش الآن؟ صلى الظهر قضى وبيدخل المغرب ويصلي العصر إيش؟ قضى. فيقول الآن ضيق الوقت، نقول صلى العصر، لأن إذا صلى العصر سوف يصلي العصر في وقتها وإن كان وقت ضرورة، ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمس. واضح يا إخوان؟ في إشكال؟ هذا معنى قوله إيش؟ وبضيق الوقت ولو للمختار. إذا إنسان استيقظ وعليه الصلاتين، وهذا ما يتمثل إلا إذا كان عليه الصلاتين أو أكثر، وقال إن اشتغلت في الأولى سوف تكون إيش؟ الصلاتين كلاهما إيش؟ قضى، لكن يدرك واحدة يصليها ولو في آخر وقتها وتصير واحدة قضى أحسن من ثلاثة قضى. السادس ستر العورة، مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة. الأمة ولو مبعضة وش معنى التبعيض؟ قالوا التبعيض معناه أن يكون بعضه حر وبعضه رقيق. وهل يمكن هذا؟ نقول يمكن. اثنين اشتركوا لهم في رقيق، اشتروا محمد وحمود، اشتروا لهم رقيق، بعد ذلك رق قلب أحدهما واعتق نصيبه، صار ايش؟ مبعض. سواء التبعيض هذا في النصف أو الربع أو غيره. قال ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجاء، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط وشرط في الفرض وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. ومن صلى في مغصوب، صلى في مغصوب يعني شنو؟ في ثوب مغصوب. قال أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، لبس ثوب حرير وصلى فيه. قال ويصلي عريان مع غصب، يعني ايش؟ عند الثوب غاصبه. نقول على المذهب يقول صل عريان ولا تلبس الثوب هذا وتصلي فيه، وإذا صلّه لابسه يقولون يعيد، وما حرير يقولون لا لا تصلي فيه، لكن إن صلى فيه نقول صل ولا تعيد، لأن الحرير يجوز في بعض الحالات من به حكة وغير ذلك. قال وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد، لو عليه الثوب متنجس، عند الثوب متنجس ما عنده غيره، نقول إيش؟ صل فيه. يقول بصلي عريان، نقول صل فيه وعيد إذا غسلته أو وجدت ثوبا طاهر. كاد يصلي عريان نقول لا لا تصلي، صل استرعى. قال ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير، ويباح ما سدي. بالحرير وألحم بغيره. ما سدي وش معنى ما سدي؟ يعني التسدية هو خلط هذا بهذا، يعني ايش حنا يسمونه السدو. النساء اول يسدين، يسدين البيوت، يسدين كل شيء، فهذا يجعل ايش من ضمن السدو، من ضمن الخيوط حرير. قال ويباح ما سدي بالحرير وألحم به. ألحم يعني لصقوه، جابوا قطعة حرير، وهذا أول الناس تستخدمه مثل يعني مناظر، يكون يكفون طرف الثوب بحرير، أول شيء إنه يعطي جمال، وبعدين ما يبيد وما يتحلل ما يقعد هذا، تلقى هذا يسدونه بحرير. قال أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. السابع اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه. ومن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس. صلى على طاهر طرفه متنجس، ما لمس الطهارة، لكن طرف صلى على سجادة طرفها متنجس. قال أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش. الحش هي أشجار متشابكة يقصدونها الناس في السابق لقضاء الحاجة، وأعطان الإبل. الأعطان جمع عطن، والعطن هو ما تأوي إليه الإبل وتبيت فيه، وقيل هو موقفها بعد إرادها الماء. قال وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها، ما تصح الفريضة والحجر منها. ولذلك شف الآن في الحرم على المذهب يطلعون الناس من الحجر في الفريضة، لأن على أحد الأقوال أنه إيش وهو المشهور المذهب أنه ما يصح لأن الحجر من البيت، والصحيح صحة ذلك. قال ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، يعني إيش ما يصح أنك تصلي على ظهر الكعبة إلا إذا وقفت على طرف ما عاد وراك شيء، بس انتبه لا تطيح. ويصح النذر فيها وعليها، أما النذر يصح في الكعبة وعليها، كذا وكذا النفل بل يسن فيها. والقاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض. الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. استقبال القبلة شرط مع القدرة، يقول فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. مثال إنسان في برية في صحراء وما عنده أحد يخبره، نقول اجتهد وصل وصل ولا عليك إعادة لو أخطأت القبلة. طيب فالبلد، يقول لا البلد المدن لا اجتهاد فيها في القبلة، ما تجتهد في القبلة، إما أنك تنظر إلى المحارب الإسلامية أو تسأل من يدلك، يعني ليست محل الاجتهاد ما تجتهد، تقول لا والله أنا أظن القبلة هكذا وصليت من غير سؤال ولا النظر في المحارب الإسلامية، ما تصح صلاتك لأنك ما تعرف القبلة واجتهدت، وهذا ليس محل الاجتهاد. وذلك من المسائل عند الحنابلة يلغزون فيها، يقول رجل صلى إلى غير القبلة وصحت صلاته، ورجل صلى إلى القبلة ولم تصح صلاته. هذا في كتب الألغاز يكتبونه، رجل صلى إلى غير القبلة وصحت صلاته، ورجل صلى إلى القبلة ولم تصح صلاته. الأول في البرية واجتهد وصلى لغير القبلة وصلاته صحيحة لأنها محل الاجتهاد، والآخر في المدينة ما سأل اجتهد وقال هذه القبلة وصلى وهو أصاب القبلة وما صحت صلاته لأنه لم يسأل. قال الثامن النية، ولا تسقط بحال، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، وشرط مع النية الصلاة تعيين ما يصليها من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرض، وتشترط نية الإمام للإمامة والائتمام للمأموم، وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، يعني إنسان نوى المفارقة يصح إذا كان ثم عذر يبيح له ترك الجماعة، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل يعني الفاتحة، وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح ويبطل فرضه. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفل صح إذا كان في الوقت سعة، وإلا لم يصح يعني إذا كان الوقت ضيق، ويبطل فرضه، يبطل فرضه لأنه إيش نوى التحول، ونية التحول على ثلاث، إما من معين إلى معين، من معين إلى معين، وهذا لا يصح. شو معين؟ يعني أنك أنت كنت في صلاة معينها وتبي تنتقل إلى شيء معين آخر. مثلا أنت جيت تصلي راتبة الظهر القبلية، ذكرت أنك ما صليت راتبة إيش؟ الفجر. قلت أنا بخليها راتبة الفجر وعقب أصلي راتبة الظهر. نقول ما تصح نية راتبة الفجر، لأنك إيش؟ لابد تستأنف تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد. نعم، ما تصح هذه النية لأنك إيش؟ لم تكبر تكبيرة الإحرام من أولها، وتبطل التي أنت فيها لأنك إيش؟ نويت قطعها. الثانية من مطلق إلى معين ما يصح. جيت بتصلي لله ركعتين، الله أكبر، بعدين ذكرت قلت أنا ما صليت راتبة الفجر، خلني خلي هذه راتبة الفجر. يقول ما يصح، لأن راتبة الفجر لابد لها إيش؟ من نية من أولها، وأنت ما نويت من أولها في أثنائها، وتبطل هذه التي أنت فيها لأنك نويت القطع الانتقال. الثالث من معين إلى مطلق، وهذا يصح. مثلا تبي تصلي الظهر أو تبي تصلي راتبة الفجر، ثم سمعت ناس يقيمون الصلاة، قلت ها خلني أجعل هذه نافلة وبعدين أصلي وأصلي معهم الجماعة، له ذلك ويصح. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.